فنعم عقبى الدار. Why? مستهزئين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يظلم الله فما له من وعقب الذين اتقوا وعقب الكافرين.